بسم الله الرحمن الرحيم. السخاوي مؤرخا ومحدثا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقترن اسم السخاوي بكتابه المشهور الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التأريخ، وفي كتابه كذلك الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، وفي غير ذلك من كتبه التي ترجم فيها لبعض المحدثين كالنووي وابن حجر أو ما استدركه على بعض المؤرخين، فغلب على الظن أن السخاوي كان مؤرخا وحسب، ولكن باستعراض مؤلفاته الأخرى يتضح أنه كان محدثا أيضا، وتشهد له بهذا مؤلفاته في الحديث النبوي التي يقع في طليعتها كتابه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، الذي سأعرض عنه نبذة في هذه الحلقة. وإذا كان المرء يعرف من جلسائه والقرين يعرف بقرينه، فإن السخاوي أخذ العلم والحديث عن نخبة من علماء عصره، منهم شيخه ابن حجر العسقلاني، فإن هذا يؤكد منحاه. ثم هؤلاء العلماء الذين وصفوه بأنه زين الحفاظ والمحدث البارع والحجة المتقن المحقق وشيخ السنة إلى غير ذلك من عبارات الثناء والتقدير، وهي في الوقت نفسه شهادات له من أئمة في الحديث النبوي. أما اسم السخاوي فهو محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي القاهري الشافعي. ولد السخاوي سنة 31 و800 هجرية. حفظ في وقت مبكر من حياته كثيرا من كتب الحديث والفقه والعربية، مثل عمدة الأحكام والمنهاج والنخبة وألفية العراقي في الحديث وألفية ابن مالك والشاطبية وغير ذلك. وكلما انتهى من حفظ كتاب عرضه على شيخ من شيوخ عصره، وفي طليعة هؤلاء الشيوخ شيخه ابن حجر العسقلاني، حيث لازمه السخاوي وحمل عنه علما جما واختص به كثيرا، وكان من أكثر الآخذين عنه، وهو الذي أجازه في التدريس والإملاء والإقراء والتصنيف. والسخاوي طاف كما طاف غيره في بلدان العالم الإسلامي للسماع وطلب العلم، حتى زاد عدد الأماكن التي سمع فيها على 80. وفي هذه البلدان أملى كثيرا من مؤلفاته ورواها عنه العلماء وأجازهم وأجازوه. توفي السخاوي في المدينة المنورة في سنة 92 هجرية. وقد قيل في مدحه كثير من الشعر والنثر، ومما قيل في مدحه نظما قصيدة، منها أعني الإمام العالم العلامة المسند المحدث الفهامة الحافظ المفوه السخاوي بعلم كل عالم وراوي. وقد مدحه آخرون يبينون خدمته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمما قيل فيه يا خادما أخبار أشرف مرسل وسخى فنسبته إليه سخاوي، وحوى السياسة والرياسة ناهجا منهاج حبر للمكارم حاوي. وتتضح جهود السخاوي في خدمة السنة بخاصة في كتابه المشهور المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. والكتاب له مخطوطات كثيرة، وقد طبع مرتين 2 في الهند في عام 34 هجرية، ثم طبع في القاهرة سنة 75 هجرية. وأوفى هذه الطبعات لكتاب السخاوي الطبعة التي صدرت عام 45 هجرية بتحقيق محمد عثمان الخشت، فقد خدم الكتاب خدمة جيدة وقام بدراسته دراسة علمية موفقة. والسخاوي في كتابه هذا المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة جمع فيه الأحاديث المشتهرة على الألسنة كما هو موضح من عنوان الكتاب، وبين صحيحها من سقيمها، وبين من رواها من أهل الحديث ومن خرجها من أصحاب المصنفات إن كان لها أصل. وقد أوضح السخاوي في مقدمة كتابه غايته من التأليف ومنهجه، وقد رتبه على حروف المعجم. فأول ما نقرأ في هذا الكتاب الأحاديث المبتدئة بألف مثال، مثال هذا حديث اتقوا دعوة المظلوم. يقول السخاوي هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بزيادة وإن كانت من كافر، أي اتقوا دعوة المظلوم، وإن كانت من كافر فإنه ليس دونها حجاب. ورواه كذلك الطبراني وغيره بزيادة: فإنها تحمل على الغمام، ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ورواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بزيادة: فإنها، أي دعوة المظلوم، تصعد إلى السماء كأنها شرار. وصححه على شرط مسلم. ورواه أبو يعلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه بلفظ: اتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. واتفق الشيخان عليه بهذا اللفظ: اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، في حديث إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن. وفي الباب عن جماعة فلأبي داود والترمذي وحسنة وابن ماجة وغيرهم، مما صححه ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه فقال: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن، ومنها دعوة المظلوم. وزاد بعضهم: ودعوة المظلوم يرفعها الله تعالى دون الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول لها الرب: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. بهذا الشمول يعرض لك السخاوي الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، ولا شك بأن بعضها ضعيف وبعضها الآخر موضوع، مثل حديث: اطلب العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. يقول السخاوي في الجزء الأول من هذا الحديث، وهو اطلب العلم ولو بالصين، رواه البيهقي في شعب الإيمان والخطيب في الرحلة وغيرها، وابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم، وهو ضعيف، بل قال ابن حبان إنه باطل لا أصل له. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وفي حرف الطاء يتابع السخاوي بيان تتمة الحديث: فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية: ومسلمة. يتابع هذا بشرح واف يضيء لك الطريقة لمعرفة الحديث الصحيح المقبول، إلى جانب بيان الحديث الضعيف والموضوع. وهذا عمل رائع أنك تحصل على معرفة حديث من الأحاديث النبوية، مما هو دائر على ألسنة الناس وفي مجتمعاتهم ونواديهم، وقد جمعها لك السخاوي في كتاب واحد، ثم سهل لك طريق البحث عن الأحاديث فجعلها وفق حروف المعجم، فتعرف بذلك درجة الحديث، وهل هو مقبول أو مردود، ومن رواه من أصحاب الكتب الحديثية، ومن تكلم عليه من أهل الحديث، إلى غير ذلك من فوائد حديثية، إضافة إلى استشهاده ببعض الأبيات الشعرية في كثير من الأحيان. على أن السخاوي ليس هو أول من تنبه إلى هذه الأحاديث التي يتداولها الناس في مجتمعاتهم فيقوم بالبحث عنها وعن درجة صحتها، ثم يقوم بجمعها في كتاب، بل تنبه إلى هذا كثيرون من أئمة الحديث قبله. فابن العطار مثلا قام بجمع أقوال الإمام النووي في أحاديث شائعة، وقد توفي النووي سنة 76 و600 هجرية. وكذلك للإمام ابن تيمية رحمه الله رسالة وجيزة في هذا الفن، ثم جاء الإمام الزركشي فصنف كتابه التذكرة في الأحاديث المشتهرة، ثم جاء ابن حجر شيخ السخاوي المتوفى سنة 52 و800 هجرية، وضع كتابه اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، ثم جاء تلميذه السخاوي فصنف كتابه الشامل المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ثم تتابع التأليف في هذا الميدان، فألف مثلا فيه السيوطي والغزي والعجلوني ومحمد بن درويش الشهير بالحوت البيروتي المتوفى سنة 76 و200 و1000 هجرية، فقد صنف كتابا بعنوان أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. ويعلق المحقق على أثر كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي ودوره البارز فيقول: لقد أعجب المختصون بعلم الحديث والعلوم الإسلامية بصفة عامة بهذا الكتاب، وأخذوا يدرسونه ويتدارسونه، ولم يقف الحد على الدراسة والتدريس، بل استفاد منه المصنفون في مصنفاتهم، وشرع غير واحد في تلخيصه واختصاره، ومن أوسع الكتب التي ألفت في هذا الفن وتأثرت بكتاب المقاصد الحسنة، كتاب كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني، حيث إنه قد اختصره وضم إليه مما جاء في غيره من الكتب التي تناولت الأحاديث المشتهرة على الألسنة والتي يتداولها الناس، وقد أشرت إلى بعضها، وهو جهد آخر من جهود أهل الحديث في خدمة الحديث النبوي، يذكر فيشكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.